الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المؤلف في كتاب البيوع وبيان ما يباع وما لا يباع. النبي صلى الله عليه وسلم قال بمكة عام الفتح هذا الكلام، وفتح مكة كان في السنة الثامنة 17 من شهر رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم هذه الأشياء، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. تحريم الله تعالى وتحريم رسوله هذه هي مصادر التشريع وما يستند إليهما من الأدلة العامة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حرم بيع الخمر، ورد في رواية أخرى حرم بالتثنية، أي أن الله تعالى حرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم. وكلا الروايتين صحيحة ومعناها صحيح، لأن تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبني على ما يوحي الله تعالى إليه. السلام عليكم. ممكن شوالي الشيخ قبل أربع سنوات أخذنا عمرك. لو تأجل الجلسة السؤال لين ينتهي الدرس، لأن الحين في درس إذا ما أنت مستعجل عليه. يقول: إن الله ورسوله حرم، فتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبني على ما يوحيه الله تعالى إليه من الوحي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، حرم بيع الخمر. الخمر محرم لأنه مادة مسكرة، والخمر مأخوذ من التخمير وهو التغطية والستر، ومنه خمار المرأة الذي تغطي به وجهها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وسمي ما يزيل العقل خمرا لأنه يغطي العقل ويصير العقل غير مرئي وغير مفيد وغير مؤد لدوره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الخمر ما خامر العقل، ومعناه غطاه، صار العقل مغطى لا فائدة من وجوده، بل هو غير موجود بسبب تناول هذه المادة، سواء كان مصنع من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها من المواد الأخرى. وأشد منه وأقبح المخدرات التي تزيل العقل وتفسد الأخلاق وتؤثر على تصرفات الإنسان حتى لو زال عنه السكر بما تورثه من أمراض نفسية وبيئة. حرم بيع، إذا حرم الله تعالى شيء حرم ثمنه، ولهذا لما حرم الخمر حرم بيع الخمر، ولما نزلت آية تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآيات، الصحابة رضي الله تعالى عنهم راقوا ما كان عندهم من هذه المادة، وكان شخص عنده أيتام لهم خمر، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع هذا الخمر وعدم إراقته، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام تحريم بيع الخمر، فلا يقول الإنسان أنا لا أشربه ولا أصنعه وإنما أسوق، فالتسويق محرم، البيع أو الشراء، ويدخل ضمن هذا المعنى كل مادة محرمة، ومثل الدخان، فإن الدخان مادة محرمة وضارة وسامة، وعلى هذا فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها ولا تسويقها ولا الدعاية لها. وكذلك مثلها يسمى عند الناس بالشيشة أو الجراك، لأن هذه المواد محرمة، فحكمها هو المنع من تعاطيها والمنع من الاتجار بها وتحريم أكل ثمنها، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. حرم بيع الخمر والميتة، الميتة هو ما مات حتف أنفه من بهيمة الأنعام أو ذبح على طريقة غير شرعية مما هو مأكل اللحم، سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما أو طيورا أو دجاجا أو ما شابه مما هو مأكل اللحم مما هو حلال في أصله، فإذا مات حتف أنفه أو ذبح على غير الطريقة الشرعية فإنه يعتبر ميتا، حينئذ لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن لأجل منع المياه من التأثير على الأخشاب، فتمنع الماء من أن ينفذ إلى الأخشاب، وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يجعلونها في السرج والمصابيح تضيء لهم في الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. هل الممنوع هو بيعها أو الممنوع هو ما ذكروه من طلاء السفن بها ودهن الجلود والاستصباح؟ الذي رجحه العلماء رحمهم الله قالوا إن الممنوع هو البيع، أي الاتجار بشحوم الميتة لأجل هذه الأغراض. أما لو أن إنسانا ماتت عنده ميتة فأخذ شحمها واستفاد منه في أحد هذه الأمور فإنه جائز ولا شيء فيه، وإنما الممنوع هو الاتجار بها. قالوا وإن الكلام إنما هو في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع كذا وكذا وكذا. فسئل عن شحوم الميتة فقال لا هو حرام، أي أنها مثلها، فالميتة لحمها لا يجوز بيعه، وشحمها لا يجوز بيعه، وعصبها لا يجوز بيعه. أما ما لا تمتد إليه النجاسة مثل الشعر والريش فإنه يجوز بيعها، لأنها لا تتأثر بنجاسة الميتة، لأن الميتة تتنجس بموتها، حينئذ فكل أجزائها التي تمتد إليها الحياة من اللحم والعظم والشحم كلها يدخلها التحريم ويدخلها التنجيس، فلا يجوز استعمالها. فلو أن إنسانا لبس جلد ميتة أو صلى على جلد ميتة فإن صلاته لا تصح لنجاسته. ثم قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى إذا لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قاتل الله يهود يعني لعنهم الله، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أي شحوم الميتة، وحرم عليهم الشحوم الأخرى، قاموا وجملوه بمعنى أذابوه وغلوه حتى تحول إلى ودك، وقالوا هذا الآن لا يسمى شحم وإنما يسمى ودك، ثم باعوه وأكلوا ثمنه وقالوا ما بعنا شحم إنما بعنا ذلك بعد إذابته وتغير اسمه. وهذا من الحيل التي احتال بها اليهود، ويظنون أنهم بهذه الطريقة يكونون قد خرجوا من النهي، لكن لم يعلموا أن الله تعالى يعرف مقاصدهم ومكرهم. ويهود هم أهل الحيل التي يضحكون بها على أنفسهم، وهم يظنون أنهم يحتالون على الله، تعالى الله تعالى عن ذلك. لما حرم عليهم الصيد يوم السبت صاروا يأتون بالشباك يوم الجمعة ويلقونها في البحر، ويأتون يوم الأحد ويأخذونها وقد امتلأت، ويقولون ما صدنا يوم السبت. فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير ولعنهم في الدنيا والآخرة. ومع الأسف فإن من ينتسبون إلى الإسلام الآن يتغافلون عن هؤلاء القوم، ويظنون أنه يمكن التفاهم معهم والاتفاق معهم وعقد المواثيق، بينما هم صنف لا يمكن أن يعيش إلا وهو مهان، أما إذا أكرم فإنه يتعدى ويتجاوز. وموقفهم مع موسى عليه السلام وهم في ذلك الوقت هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى عليه السلام، مشوا معه لحظات ثم عبدوا العجل، ثم حصل لهم من العقوبات ما حصل وقتلوا أنفسهم. وما حصل من قولهم لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، مع أن الله تعالى أكرمهم وأنزل عليهم المن والسلوى وضاقوا منها وقالوا نريد بصل وثوم ولا نريد المن والسلوى وهي أجود أنواع الأطعمة. وما حصل من قصصهم مع داود عليه السلام وسائر الأنبياء وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حصل من المكر ونقض العهود والحيل التي أرادوا بها النكاية والكيد لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، ولكن الله تعالى يبطل كيدهم ويظهر عوارهم. وقد مر بنا في دروس مضت في سورة البقرة الكثير من قصصهم، وكذلك في سورة آل عمران، وما زلنا فيها في دروس مادة التفسير. المقصود هو أن يهود قاتلهم الله، هم أهل مكر وخبث ولا يستقرون على عهد ولا يلتزمون بميثاق، حتى أنهم يحتلون على الشرع وهم يعلمون أن هذا ضحك وتلاعب، لكنهم لا يستحون من الله جل وعلا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الخنزير وأنه من الأشياء التي يحرم بيعها، والخنزير حيوان مستخبث نجس يسبب كثيرا من الأمراض، ويفقد تعاطيه المروءة ويكسب الإنسان الدياتة وعدم الغيرة على العرض، والإنسان يتأثر بالأطعمة التي يتعاطاها. لهذا يجب أن يتنبه الناس للأطعمة التي تريدهم من دول تتساهل في مثل هذه الأمور، إما يكون فيها من شحوم أو غيرها، خشية أن يكون فيها شيء من مادة الخنزير. قال والأصنام، أي أن الله تعالى حرم بيع الأصنام، والأصنام هي ما يكون للعبادة من تماثيل على صورة إنسان أو حيوان أو غيره مما يتخذه الناس للعبادة، ويدخل ضمنها جميع أنواع صور ذوات الأرواح، فإنها محرمة ولا يجوز تصويرها ولا اتخاذها، سواء كانت تنصب تماثيل في الميادين أو كانت تعلق على الجدران أو توضع على الطاولات في المجالس والمداخل ونحوها، فإن هذه كلها تدخل ضمن هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الأنواع الأربعة، الخمر والميتة والخنزير، من الأمور المحرم بيعها، وأنه لا يجوز الاتجار بها ولا أكل ثمنها، ومثلها ما شابهها من الأمور الأخرى التي تؤدي إلى ما تؤدي إليه هذه الأشياء. والواجب على أهل الإسلام أن يتحرزوا عن الاتجار بالمحرمات، ومن ذلك ما تكاثر في زمننا هذا من وجود بعض الملابس التي تحمل صورا وكتابات ودعايات لأمور تتنافى مع الإسلام، وكذلك تحمل صلبان أو نجوم سداسية أو نحوها مما هو من شعارات الكفر والدعوة إلى التحلل من الأخلاق والقيم الإسلامية، أو عبارات تدعو إلى التمرد على التوحيد واتخاذ آلهة أخرى، أو الدعوة إلى ما يتعاطاه أهل الكفر من أطعمة أو أشربة محرمة على المسلمين. فهذه المواد ونحوها تعتبر محرمة لما صاحبها من أمور، وإن كانت في الظاهر غير مقصودة للعوام، لكنها في حقيقتها ومع تطاول الزمن يألفها الناس وتصير عادية عندهم، وهي تحمل في طياتها المكر والخبث. من العبارات التي حصلت في أيام مضت بعض الفنايل التي تباع في الأسواق أو الأقمصة مكتوب عليها هو يحب الخمر، أو هو يشرب الخمر، أو هو يحب الزنا، أو أنه يقدس عيسى أو يقدس مريم، أو غيرها من العبارات التي لا يعرفها الناس الآن، لكنها بعد أشهر أو سنوات ستكون معروفة ثم تكون مألوفة، فينكر على من أنكرها ويقال هذه منذ زمن وهي موجودة عندنا ولم ينكرها أحد. يجب على التجار وعلى المشترين أن يتنبهوا، خاصة وأن كثير من الكتابات التي تكون على الملابس سواء كانت ملابس رجال أو أطفال أو نساء تشتمل على كتابات أحيانا تكون طويلة وجمل يظن الظن أنها عبارة عن زخارف ونقوش، بينما هي كتابات تدل على معان خبيثة ومقاصد من جنس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم هذه الأنواع الأربعة. وكذلك بعض الأحيان نشاهد على بعض الشباب يلبسون طرابيش ومكتوب عليها عبارات قذرة، فذات الطربوش ليس من عادات أهل البلد وليس من ملبوسهم، وإنما هو من ملبوس قوم آخرين، وكون الإنسان يحب لباس أولئك القوم فإن هذا ضرب من التشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والواجب على أهل الإسلام أن يحافظوا على كيانهم وما أكرمهم الله تعالى به من الاستقلالية في عقيدتهم وعبادتهم وأمور معاشهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض أعمال الحج من أجل مخالفة المشركين، فجعل الدفع من عرفات بعد الغروب في حين كان المشركون يدفعون قبل الغروب، وجعل الدفع من مزدلفة قبل الشروق في حين كان المشركون يدفعون من مزدلفة بعد الشروق، ونحو ذلك من الأمور من أجل المخالفة، فلا أن يكون هذا في الأمور الأخرى من باب أولى، وأن لا يكون أهل الإسلام في انهزام وتطلع لمحاكاة الأنذار والأراذل، وإنما يكون عندهم اعتزاز بدينهم وعقيدتهم، ويفتخرون بأنهم يحملون أعلى الشهادات شهادة التوحيد، وهم بهذا يكونون خير الأمم وخير أمة أخرجت للناس بسبب إيمانهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شحم الميتة لو استعمل الشخص بذاته بدون ما يبيع في السرج أو الدهن لا بأس، لكن الجلد لو استعمل بذاته كقرب أو دلو أو شيء يعني ما هو بالصلاة ولا اللبس ما ينطبق عليه. هذا يسأل يقول لو أن الإنسان استعمل شحوم الميتة في دلو أو نحوه الجلد أو جلد فما حكم هذا؟ نقول استعماله في مثل هذه الأمور هذا مما يتعدى أثره ويترتب عليه أن يستعمل هذا الجلد وهو نجس، والمطلوب تطهير الجلد ونحوه. أما السفن فإنها مما يلي البحر، وماء البحر ونحوه لا يتأثر بمثل هذا الأمر. أما استعمالها في الاستصباح وهو إشعال النار فيها فإن هذا أيضا ما لا يتعدى أثره وضرره، لكن اشترط العلماء قالوا لا يكون ذلك في المساجد، المساجد لا يستصبح بها من شحوم الميتة. هذا يقول إنه عنده بعض المشاكل في المسالك البولية، وطلب منه الطبيب تحليل سائل منوي فوري، فهل عليه إثم في ذلك؟ أرجو أن لا شيء عليه، ولعله يسأل عن مسألة الاستمناء لأجل هذا الأمر، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه ما دام أنه ليس مقصودا للاستمتاع، وإنما قصده اكتشاف المرض الذي يعاني منه. يقول ما حكم أكل الضفادع وهي برية مائية؟ هذه مما يستقبح ومن الأمور التي يأنف عن أكلها أهل المروءات، وقد اعتبر الفقهاء رحمهم الله من ضوابط المحرمات ما يستخبثه أهل المروءة، والضفادع منها فلا تؤكل. يقول ما حكم صلاة مكشوف الرأس لغير المحرم من الرجال؟ وصلاته صحيحة، وإن كان من بلاد عادتهم أنهم يغطون رؤوسهم فالأفضل أن يغطي رأسه لأنه من أخذ الزينة، لكن لو صلى وهو كاشف الرأس لا شيء عليه. يقول عندما أنصح بعض الناس في مسألة التصوير يقول لي هذه الصورة ليست كاملة ويكون فيها الرأس واليدان، فماذا أقول له؟ المعتبر هو الرأس واليدان، إذا كان الرأس فهو المعتبر في التصوير، لأنه إذا قطع الرأس من بقية الصورة صارت بقية الصورة كأنها شجرة باعتبار لها. أو كأنها حجر، إنما الوجه هو المعتبر في الصورة، إذا وجد الوجه فهو الذي يعول عليه في التحريم. يقول: هل إذا صلى الإنسان على إهاب ميتة مدبوغ هل صلاته صحيحة أم لا؟ نقول نعم، إذا كان مدبوغ فإن الصلاة تصح فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فإذا حصلت الدباغة فإنه يطهر بذلك. يقول: ما حكم بيع وشراء ماء زمزم وأخذ الأجرة عليه؟ نقول: إذا أن إنسانا حاز شيئا من ماء زمزم فإنه يملكه، وإذا ملك الإنسان شيئا جاز له بيعه. معنى ذلك لو أن